هذا السؤال لا يخلو إما أن يكون الذي قاله وحكي عنه هذا الكلام إما أن يكون جاهلا لا يعرف، وإما أن يكون مغرضا وقصده تزيين الشرك، يقول الشرك اختفى انقطع، يعني ما هو موجود، كأنه ما يرى هالقبور اللي تعبد الآن وهالأضيحة التي تبنى في الأمصار تعبد من دون الله، يطاف به يطوفون به، يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا، ويذبحون لها وينذرون لها، يجحد الواقع هذا والعياذ بالله. قال الشرك ما هو خاص بعبادة الأصنام، الشرك يشمل كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك، هذا هو الشرك. فهذا في الحقيقة إما أنه جاهل لا يعرف الشرك، وإما أنه مغرض يريد محاربة دعوة التوحيد وإبقاء الناس على الشرك، نسأل الله العافية. نعم.